قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمياء أو رمياء بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. من قتل في عمية أي في حال عمى أصاب الناس فلم يعلم من القاتل، مثل تداخل الصفوف في القتل أو كثرة المتشاجرين فيه أو حال دونهم غبار ونحو ذلك. أو رمية يعني إذا رمي شخص ولم يعلم الرامي. والمصنف رحمه الله ساق هذا الحديث لبيان حكم ما إذا جهل القاتل، وقوله رمية بحجر أي إذا رمي شخص ولا يعلم من الرامي، سواء كان الرامي بحجر أو ضرب بسوط ولا يعلم من الضارب أو ضرب بعصا ولم يعلم من الضارب، فعقله عقل الخطأ أي فديته قيمة دية الخطأ. ومن قتل عمدا فعليه القود، يعني فيجب فيه القصاص إذا علم من القاتل. ومن حال دونه أي دون القصاص لإبطاله فعليه لعنة الله، هذا دعاء عليه بأن يحل الله عليه لعنته والعياذ بالله. قال رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله من قتل في عمية يدل على أن الإسلام لم يدع أي حال من أحوال قتل المعصوم في عدم إهدار دمه، حتى لو قتل في أمر عمي على الناس من القاتل لا يذهب دمه هدرا. المسألة الثانية قوله أو رميا بحجر أو سوط أو عصا يدل أيضا على نوع ثاني من أنواع القتل، وهو القتل بالرمي، فلم يهدر دم المعصوم سواء كان قتلا أو رميا. المسألة الثالثة قوله فعليه قوله فعقله عقل الخطأ يدل على أن المعصوم إذا قتل ولم يعلم قاتله لكثرة المتضاربين في مشاجرة مثلا أو الغبار لا يقتلون جميعا أي متشاجرون إذا لم يعلم من الذي قتله، وإنما يصار فقط إلى الدية. والمسألة الرابعة أن مقدار الدية دية الخطأ، كما قال عليه السلام عقله عقل الخطأ. وهكذا إذا مات مسلم معصوم مثلا في زحام كالحج